بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس عشر من شهر جمادى الثانية عام 1400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس السابع بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يتحدث عن قضية هذا الإنسان، وعن دور هذا الإنسان، وعن العمل الذي من أجله خلق هذا الإنسان، كما يتحدث عن الأعمال التي تنقض هذا العمل أو تنقصه. فالكتاب يعرض التوحيد ومسائل التوحيد، ثم يعرض الأعمال التي تقابل التوحيد وهو الشرك بالله عز وجل، ويعرض مسائل الشرك ليعلم وليعرف المؤمن التوحيد ليعمل به، وليعرف الشرك ليجتنبه. وهاتان دائرتان في حياة الإنسان ليس لهما دائرة ثالثة. دائرة هي التوحيد، أن تكون حركة الإنسان لله، ودائرة هي الشرك، أن تكون أعمال الإنسان وحركته لغير الله. وهذا ما تضمنته الآية في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الحياة دائرتان، إما أن تتحرك في دائرة هي دائرة العمل لله، وإما أن تتحرك في دائرة فيها العمل لغير الله. ليس هناك وسط إلا إذا أردت أن تجمع بينهما، والجمع بينهما لا يمكن، فإن الجمع بين التوحيد والشرك شرك. وقد سمعنا في قراءة الإمام في الركعة الثانية وهو يتحدث عن هاتين الدائرتين كما قال تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه دائرة التوحيد. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. إذن هناك في الآخرة داران، وفي الدنيا دائرتان. دائرة التوحيد مصيرها الجنة، ودائرة الشرك مصيرها النار، والإنسان يختار. الله عز وجل كرم هذا الإنسان وأعطاه من الإمكانات والمشيئة ما يجعله يختار ما يريد، وإن كان الاختيار لا يخرج عن قدرة الله ومشيئته، لكن الله عز وجل أمكنه وأعطاه القدرة والمشيئة والاختيار، فهو الذي يختار عمله، وهو الذي يختار الدائرة التي يعيش فيها. وبعث الله الرسل وأنزل الكتب ليبين للإنسان هاتين الدائرتين، ويبين له الدارين اللتين مرتبطتان بهاتين الدائرتين، فهو يختار. الإنسان لا يشعر من ذات نفسه أنه مكره على عمل، لا يشعر، لكن ما في نفسه من عوامل الفساد أو من عوامل الصلاح هي التي تدفعه للخير أو الشر. لا شك أن الله عز وجل يوفق من يتجه إليه، الذي يتجه إلى الله يوفقه عز وجل، لكن الذي يختار الطريق الأخرى عن عناد وإصرار فإن الله يخذله ولا يعينه. فوالله يعلمنا أن نستعين به في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، تسأل الله العون، لأن النفس أمارة بالسوء، والشيطان أخسم أن يضلك عن الهدى. وكذلك شياطين الإنس الذين يوسوسون ويضلون الناس. وفي العصر الحاضر شياطين الإنس أشد عتوا من شياطين الجن. وفي الطرفة التي يذكرها الأتراك على أتاتورك الذي أفسد في هذا الدين ما لم يستطع إفساده إبليس، فإنهم يقولون في النار يطالبون بأن يكون لهم رئيس في النار، فيقولون أليس إبليس رئيسنا؟ فيقول إبليس لا، مصطفى أتاتورك هو الرئيس، فإنه استطاع أن يغير في الملة الإسلامية في فترة قصيرة ما لم أستطعه طوال 1000 عام، لأن هو الذي فتت الأمة وألغى الخلافة الإسلامية وغير الدين في بلاد الخلافة. ففساد اليوم وما يبثه من أنواع الفساد في العالم الذي تكمن وراءه دول، وتكمن وراءه أحزاب، وتكمن وراءه اتجاهات، كلها تريد إفساد هذا الإنسان وإضلال هذا الإنسان. تخسر الأموال الكبيرة بالملايين، وتخسر في وسائل الإعلام ما يكفي لإغناء البشر عن حاجتهم إلى، يعني ليغنيهم في حاجتهم من الطعام والشراب لو صرفوها لمصلحة الإنسان، لكنهم سخروا الأموال العظيمة لإفساد هذا الإنسان. وهذا ما ينطبق على إبليس، أنه قال لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا هو اليوم المكر العالمي الكافر، هو هذا. يأتي المسلم من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يحيط به من كل مكان. ما الذي يعصمه؟ أن يتصل بخالقه الذي خلقه، أن يرتبط بالله، أن يلجأ إلى الله، أن يلوذ بحماه عز وجل، لأن الفساد عظيم والحرب كبيرة، والجهود المبذولة لإفساد الإنسان تفتت الجبال، كما قال تعالى بل مكر الليل والنهار، مكر في الليل ومكر في النهار في جميع الأوقات. فالمسلم اليوم في حاجة إلى أن يعتصم بخالقه، وإلى أن يتعلم كيف يصفي إيمانه، كيف يحقق توحيده، كيف يعيش في دائرة الإسلام ودائرة التوحيد. هذا الكتاب يتحدث عن هذه القضية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثنا حبان بن العلاء وحدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبن. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبن قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. هذا الحديث مختلف في صحته، فمن العلماء من يضعفه، ومن العلماء من يحسنه. والراوي هنا أو المخرج لهذا الحديث وهو الإمام أحمد رحمه الله رواه عن شخصين، أحدهما مجهول لم يثقه إلا ابن حبان، والثاني قيل فيه صدوق. فهو قال رحمه الله: حدثنا حبان أو حبان بن العلاء، وثنى أي حدثنا قطن بن قبيصة، يعني كلاهما، لأن حبان ضعيف مجهول، فأردفه بشخص آخر ممن روى الحديث ليقويه، وإن كان كلاهما فيهما ضعف، لكن ينجبر لأن الثاني معروف لكنه ينزل عن درجة الثقة. فالحديث إن شاء الله إسناده جيد. أما الشيخ الألباني حفظه الله فإنه قد ضعفه في تخريج رياض الصالحين. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور ثبت في شعبة، حتى فضله علي بن المديني فيه على عبد الرحمن بن مهدي، بل أقر له ابن مهدي بذلك. مات سنة 620. وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الميم جميلة العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، ثقة، مات سنة 647، وله 86. وحبان بن العلاء هو بالتحتية، ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول. وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق. هذا من الشارح رحمه الله دراسة لإسناد الحديث، فإن الشارح كان من علماء الحديث رحمه الله، وكان يقول عن نفسه: إنني أعرف رجال الحديث، أو إن معرفتي برجال الحديث أكثر من معرفتي برجال العيينة، أو بلدة العيينة، بلدة التي يعيش فيها. وهذا لشدة حفظه رحمه الله، وإن كان مات في 30 لكن كان محدثا رحمه الله. فهو هنا يبين درجة الرواة، فذكر الأول حبان أو حيان، هكذا في ترجمته في رجال الحديث، منهم من جعله بالباء ومنهم من جعله بالياء. قال عنه رحمه الله أنه مقبول، لكن في الحقيقة أنه مجهول، لأنه لم يروي عنه إلا رجل واحد وهو عوف الأعرابي. والعلماء يقولون في من لم يكن له إلا راوي واحد يسمونه مجهول العين، وإذا لم يذكره أحد بتضعيف أو تصحيح أو توثيق إنما ذكرت ترجمته فقط يسمى مجهول الحال. يعني إذا ذكر العلماء فلان بن فلان توفي عام كذا فقط، هذا يسمى مجهول الحال، يعني حاله غير معروف. وإذا قالوا فلان بن فلان روى عنه فلان فقط، هذا يسمى مجهول العين. لابد أن يكون معروف العين أن يروي عنه راويان، فهذا حبان أو حيان هذا مجهول العين. والراوي المجهول العين إسناده أو إذا كان في سند فإنه يكون السند ضعيفا. ضعف السند هل هو شرط في ضعف المتن؟ لا، إنما قرينة، قد يأتي من سند آخر، لكن الحكم على السند الذي بين أيدينا فإنه يكون على هذه الدرجة يكون ضعيفا. إذا أردفه بشخص آخر أقل منه أو أعلى منه هنا ينظر فيه، قد يكون حسنا وقد لا ينجبر. كم من حديث جاء من طرق كثيرة لكنه موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس العبرة بكثرة الطرق أو بصحة السند أحيانا. أذكر حديثا قال فيه الشيخ الألباني حفظه الله: سنده صحيح والمتن كأنه من وضع اليهود، وهذا في السنة لابن أبي عاصم. فإذا علماء النقد والحديث هم الذين يدركون مدى قبول الحديث أو رده. نعم. قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله وكسر الموحدة، ابن المخارق بضم الميم وتخفيف المعجمة أبو عبد الله الهلالي، صحابي نزل البصرة. وقوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، قال عوف: العيافة زجر الطير. هذا التفسير ذكره غير واحد كما قال عوف وهو كذلك. قال أبو السعادات: العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب كثيرا، وهو كثير في أشعاره. يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. هذا تفسير المفردات. وعوف الأعرابي من علماء اللغة وهو أحد الرواة في الحديث، وأبو السعادات وابن الأثير رحمه الله له كتاب في هذا يسمى النهاية في غريب الحديث، فإن العلماء أفردوا لمفردات الأحاديث الغريبة كتبا ومصنفات، منهم الزمخشري في كتابه الفائق، والزمخشري من زعماء الاعتزال ولا يحسن العودة إلى كتابه لأنه يفسر الكلمات الاعتقادية على حسب منهج المعتزلة، وابن الأثير أشعري المذهب وهو أخف من الزمخشري، وأكثر أو كثير من المصنفين في القرون المتأخرة وإن كان محدثين على مذهب الأشاعرة والماتريدية، وقليل منهم جدا الذي هو على مذهب السلف، فينبغي الإنسان أن يحذر. لماذا هؤلاء كلهم على مذهب الأشاعرة؟ لأن معتقد الأشاعرة تبنته الحكومات الإسلامية تبنيا رسميا، فانتشر عن طريق الحكومات، في المشرق تبناه الحكومات الإسلامية، وفي المغرب، وفي البلاد الوسطى بين المغرب والمشرق، صلاح الدين الأيوبي ومن كان من بعده، كلهم هؤلاء كلهم على مذهب الأشاعرة، فكان لهذا التبني أثرا في حياة المسلمين، فأصبح كل من جاء من العلماء الدارسين في مدارس المدارس الإسلامية الرسمية أصبحوا كلهم على مذهب الأشاعرة، فنشأوا على ذلك، وقل أن تجد من يكون على مذهب السلف، قليل، لكنه لم ينقطع ولم يندثر، بل تناقله أجيال أشخاص بعد أشخاص. أما الذين في القرون الأولى الثلاثة فإنهم كلهم إلا من شذ على مذهب السلف، ولهذا نجد الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاده بسنة الجماعة يروي في مسألة واحدة التي هي القول بخلق القرآن، يروي ويذكر فيها يقول: قد قال بتكثير من قال بأن القرآن مخلوق أكثر من 550 شخصا، وذكرهم بأسمائهم من جميع المدن الإسلامية، من الكوفة والبصرة وبغداد ومصر والشام والحجاز واليمن وما وراء النهر. فالعلماء في القرون السابقة كلهم على مذهب السلف، وهذا حجة، لأن الشخص قد يقول ليس على مذهب السلف إلا أفراد، نحن نقول البدعة انتشرت ولكن السنة لم تختفي ولله الحمد، بل بقيت، وليس العبرة بالكثرة، العبرة بالحق والدليل، فأي مسألة فيها دليل لو لم يكن عليها إلا أفراد، وأي مسألة عليها جماعات وليس لها دليل فلا تقبل، فالعبرة بالدليل ليس بالكثرة. وحتى نحن لا نقول بقول العالم تقديسا له أو تعظيما له، لا، إنما اتباعا للدليل، فالعالم الذي يقول المسألة بدليلها نأخذ قوله، ولو لم يكن من ممن يعني نتمذهب على مذهبه مثلا في الفقه الإسلامي، لأن الفقه الإسلامي أصبح مدارس ليس ديانات، مدارس، لكن قد يكون الحق مع مدرسة أخرى، قد يكون مثل هذا حنفي ويرى الحق في المذهب المالكي، أو يكون مالكي ويرى الحق في المذهب الحنفي، فالمسلم هدفه أن يعبد الله بالدليل، وليس هدفه أن يتبع المذهب، كما قال بعض علماء الأصول في مذهب الحنبلي يقول إن ما قاله فلان هو الحق لكن مخالفة الأصحاب صعب، يعني يقول ما قاله المخالف صحيح لكن صعب أن أخالف أصحابي أصحاب المذهب، وهذا خطير جدا، فالمسلم لا ينبغي أن يقع قلبه أو أن يكون قلبه أسير مذهب أو أسير جماعة أو أسير حزب أو أسير اتجاه، لا، أن يكون قلبك أسيرا للحق، هدفك الحق، تحب الحق وتبحث عن الحق وتعمل بالحق، لا تكون كما يقول بعض الناس يبحث عن الرخص، فإذا رأى في مذهب رخصة اتبعها ويبحث عن الترخيص في المذاهب، لا، يكن هدفك البحث عن الحق، لأنك إن اتبعت مسألة تعتقد أنها ليست حقا وإنما لأن فلان قالها فإنك تكون على أمر خطير، يكن رائدك الحق، تحب من أجل الحق وتبغض من أجل الحق وتسعى بحثا عن الحق، هذا هدف المسلم، إذا كان قلبك هكذا يخلو من كل هوى، لكن إذا دخل الهوى صير الحق باطلا والباطل حقا، ودخول الجنة من شرطه الهوى، من شرطه ترك الهوى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الهوى لكل طائفة من الناس هوى، عند التجار هوى، وعند العلماء هوى، وعند المزارعين هوى، وعند الحكام هوى، لا تخلو طائفة من هوى. ما الذي يعصمك؟ أن يكون هدفك الحق حتى لو خالف ما تحب. وهذا هو يعني المنهج الذي ينجيك في الدنيا والآخرة. نعم. قوله والطرق الخط يخط في الأرض، هكذا فسره عوف وهو تفسير صحيح. وقال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. قلت وأيا ما كان فهو من الجبت. وأما الطيرة فسيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان أنواع من السحر، فذكر خمسة منها وألحق بها اثنين لهما حكم الخمسة. الأول العيافة. ما هي العيافة؟ زجر الطير. ما هو زجر الطير؟ إنسان أراد السفر أو أراد أن يتزوج أو أراد أن يفتح محل تجاري، فهذا يأتي إلى الطير على غصن الشجرة أو في بيته في عشه ثم يزجره، فإذا ذهب الطائر يمين تفاءل فتح المحل التجاري أو سافر، وإذا ذهب الشمال لم يفتح المحل التجاري ولم يسافر. هذا اسمه عيافة. الطرق وهو ما يسمى بالخط أو بالرمل، هذا هو الطرق، الخط على الأرض، بعض الناس يخطون نساء ورجالا. والطيرة إذا لم يزجرها هو، إنما هكذا جاءت من يمين أو من شمال، فإذا ذهب على اليمين سموه السوانح، وإذا ذهب على الشمال سموه البوارح، وإذا جاء من الأمام سموه الناطح، وإذا جاء من الخلف سموه القعيد. هذا كان في الجاهلية الأولى، لأنه ليس عندهم إيمان يعصمهم بالله، ما كان هناك إيمان ومعرفة شرعية، فكانت الأوهام تحكم الناس. وهكذا إذا خلى القلب من العلم الشرعي تعبث به الشياطين. فهذه أنواع من السحر: العيافة والطرق والطيرة والتنجيم والنفث في العقد، هذه خمسة ذكرها المصنف رحمه الله. ثم ألحق بهما اثنين لهما حكم ما تقدم، وهي العظة التي هي النميمة، والبيان الذي يقلب الحق باطلا والباطل حق. فبدأ الشارح يشرح معنى الألفاظ والكلمات. فالعيافة هي زجر الطير، والطرق هو الخط في الأرض، فهاتان ذكرهما رحمه الله فيما مضى. نعم. قوله من الجبت أي من أعمال السحر. قال القاضي والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير بما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. وقال الطيبي من فيه إما ابتدائية أو تبعيضية، فعلى الأول المعنى الطيرة ناشئة من الساحر، وعلى الثاني المعنى الطيرة من جملة السحر والكهانة أو من جملة عبادة غير الله أي الشرك. يؤيده قوله في الحديث الآتي الطيرة شرك انتهى. هنا الجبت أوسع في المفهوم من كلمة السحر، فليس شرطا أن تكون الطيرة سحرا، لكن الجبت كما قلنا فيما مضى أن تاءها منقولة عن السين وهو الجبس، والجبس يطلق على غسالة الشيء يعني على الشيء القذر، فكأن الجبت هنا شيء منحط، السحر جزء منه. فإذا ليس شرطا أن تكون الطيرة سحرا، الطيرة ليس فيها سحر، والطرق قد لا يكون سحرا، العيافة ليست سحرا، لكنها من الجبت. الجبت الشيء المنحط المستقذر الذي جاء الشرع بتركه وتحريمه، فهذا معنى الجبت. نعم. وفي الحديث دليل على تحريم التنجيم، لأنه إذا كان الحظ ونحوه الذي هو الخط هنا خطأ في مطبعي، ليس الحظ، إذا كان الخط ونحوه، لأن الخط تفسير الطرق الذي مر في أعلى الصفحة. نعم. لأنه إذا كان الخط ونحوه الذي هو من فروع النجامة من الجبت، فكيف بالنجامة؟ قوله قال الحسن رنة الشيطان، لم أجد فيه كلاما. أي كلمة رنة الشيطان ليس فيها، يعني لم يجد تفسيرا لعلماء غريب الحديث، لكن رنة الشيطان والله أعلم أنها مثل النياح، يعني شيء يكون صوتا عند المصيبة أو صوتا عند الفرح مثل النياح، والله أعلم. نعم. قوله ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني أن هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه، ولم يذكروا التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود في التفسير المذكور بدون كلام الحسن. والنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب ابن علي بن سنان ابن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها، صاحب السنن وغيرها من المصنفات. روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة بن سعيد وخلق، وكان إليه المنتهى في الحفظ والعلم لعلل الحديث، مات سنة 300 وله 88 سنة. هذا تعريف بأحد أئمة الكتب الستة وهو النسائي رحمه الله، فإن له كتابين السنن الكبرى والسنن الصغرى، والسنن المشهور بيننا هو الصغرى، وكان رحمه الله من حفاظ الحديث، وشرطه في الصحيح شرط شديد، وإن كان في الحقيقة لا، يعني مرتبته في المرتبة الثالثة بعد، يعني في السنن، فإن السنن المرتبة الأولى لسنن أبي داود، ويأتي بعدها سنن الترمذي، ويأتي النسائي في المرتبة الثالثة، وابن ماجه في المرتبة الرابعة. وقد عاش رحمه الله في الشام، وكان يحدث بمناقب علي رضي الله عنه في الشام، فضربه أهل الشام، لأن أهل الشام كانوا أمويين لا يحبون أن يسمعوا فضائل علي رضي الله عنه، وتعلمون أن الشام كانوا على هوى معاوية رضي الله عنه، فأراد أن يبين فضائل هذا الإمام الخليفة الراشد فضربوه رحمه الله، حتى قيل أنه مات بسبب ذلك الضرب. فهو إمام في الحديث من أئمة الكتب الستة رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف بإسناد صحيح، وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. هذا الحديث العلماء صححوه ولم يظهر فيه علة تمنع من التصحيح. نعم. قوله من اقتبس، قال أبو السعادات قبست العلم واقتبسته إذا تعلمته، انتهى. وعلى هذا فالمعنى من تعلم. وقوله شعبة أي طائفة وقطعة من النجوم، والشعبة الطائفة من الشيء والقطعة منه، ومنه الحديث والحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. هذا الحديث يبين أحد أنواع السحر، وهو علم يسمى في الماضي بعلم التنجيم، وسيأتي معنا باب كامل في التنجيم، لكن لا بأس بأن نشير هنا إلى بعض مسائله. التنجيم على ثلاثة أقسام، أو علم التنجيم أو علم النجوم على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. النوع الأول الذي يعتقد أن النجوم والكواكب تؤثر على حركة المخلوقات في الأرض، فيربط بين حركة الناس حياة وموتا وغنى وفقرا وصحة ومرضا وسعادة وشقاوة بحركة النجوم. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني الذي يتعلم من النجوم ما يعرف به الأماكن والأوقات والأزمنة، يعني يعرف اتجاهات الجهات مثل الشمال والجنوب والشرق والغرب، وكذلك يعلم به الأزمنة أو الفصول، فصول السنة. هذا النوع الثاني. والنوع الثالث هو الذي يعتقد أن هذه النجوم عاقلة تسمع وتجيب وتدعى من دون الله وتعبد، وهذا النوع الثالث. فالنوعان الأول والثاني كلاهما، النوع الأول والثالث كلاهما شرك، وأما الثاني فإن أمره مباح وليس هو المراد الحديث. وأوسع من تحدث عن هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة، فقد تحدث في أكثر من 200 صفحة تقريبا عن هذه المسألة، لأنه كان يتكلم عن الفلاسفة الذين يعبدون الكواكب، فتحدث عن النجوم. ثم رحمه الله عتب على بعض المسلمين الذين أنكروا كل علم النجوم، وقال هذا خطأ، هذا الذي جعل المنجمين أو جعل الملاحدة يكرهون الإسلام، لأنكم أنكرتم حقا وباطلا، وكان ينبغي أن تفصلوا بين الحق والباطل. وقد تحدث رحمه الله عن الكسوف والخسوف، وأنهما علمان، وأنهما يعني من العلم الذي يباح ويعرف به الخسوف والكسوف، والدراسات الرياضية يعني البحث يعني عن طريق الحساب متى يعني يقع كسوف. قال هذه علوم ممكنة عن طريق دراسة النجوم وحركتها، حركة الكواكب والأفلاك. فقال رده كله خطأ، وقال عندما نرده وننسبه إلى الأنبياء يكون جرما آخر. وقال رحمه الله إن الضرر الحاصل من المدافعين عن الإسلام كالضرر الحاصل بل أشد ممن يحارب الإسلام، لأنه قال الذي يدافع عن الإسلام عن جهل يفسد ويصور الدين تصويرا خاطئا، فهؤلاء أخطأوا في إنكار كل ذلك. والتنجيم لا يخلو عصر من التنجيم، وقد كان ولا زال إلى اليوم كثير من الولاة والحكام يخضعون للمنجمين ويسخرون بهم ويخوفونهم. وهناك قصص في التاريخ الإسلامي غريب. بغداد عندما أنشئت في منتصف القرن الثاني وانتهت، ذكر المنجمون أنه لا يموت بها خليفة، ففرح الخلفاء، وبعد فترة مات بها خلفاء. القاهرة في عهد الدولة الفاطمية بنيت في منتصف القرن الرابع، بناها جوهر الصقلي، وعندما جاء المعز الذي هو سيده أو هو وليه قالوا له أبشر، فإن هو الذي قال لهم ابنوا هذه المدينة على البرج، فبنوها على برج يسمى القاهر وهو المريخ عندهم، ولهذا سميت بالقاهرة. قالوا أن القاهرة نسبة إلى القاهر، أي قالوا أن القاهر أن حكم العبيديين الفاطميين لا يزول، وقد زال ولله الحمد على يد صلاح الدين الأيوبي بعد قرنين من الزمان تقريبا، ومحى كل آثار العبيديين من مصر، ولم يبقى في مصر شيعون يعني باطني واحد لله الحمد. فالمنجمون هكذا، كذلك المأمون المعتصم عندما أراد أن يخرج إلى فتح عمورية، فقال المنجمون إن خرجت فإنك تخسر وتغلب، فتوكل على الله وخرج، فنصره الله عز وجل. فقال أبو تمام في وهو يبين هذا الكلام في قصيدة في يعني بلغت 70 بيتا، قال السيف أصدق إنباء أو أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، إلى آخر القصيدة، رجع منتصرا. فالمنجمون يستغلون ضعف الناس وحاجة الناس، فمن خضع لهم فإنهم يستغلونه ويؤذونه. فالتنجيم مثل السحر يؤذي، قد يصيب، لأن الناس الذي يتحدث عن التنجيم إنسان له عقل وتفكير، قد يصيب أحيانا من باب الصدف، ليس صدفة، الصدفة التي بمعنى ليس هناك أمر مقرر، لا، إنما لم يتعمدها من باب الموافقة، فيقع ما قاله أو ذكره، فإذا صدق مرة واحدة فإن الناس يصدقون في بقية ما يكذب فيه. فالتنجيم هو هذا، أمر محرم، ولا يجوز أن نعتمد على حركة النجوم في معرفة السرور أو الحزن أو السعادة أو الشقاوة. يقول بعض الإخوة، يوجد اليوم بعض الإدارات أو بعض يعني المؤسسات في بعض البلاد الإسلامية تبعث لها باسمك وتاريخ ميلادك ويبعث لك، أو تبعث له بتاريخ ميلادك ويبعث لك باسمك واسم أبيك وأمك. يقول كيف عرفوا؟ تنجي من السحر، أو السحر يعني الجن يخدمون الساحر، والجن موجودون يعرفون الناس، فلان بن فلان ومتى ولد ومتى يعني انتقل محل فلاني ومتى حدث له كذا، فالجن تعين وتعلم، لأن الغيب على ثلاثة أنواع: إما غيب مضى يعني تاريخ والجن معاصرون للماضي، أو غيب حالي يعني غيب مكاني إنما يحجزه عنا الحواجز والجن يرونه وينظرونه، أو غيب في المستقبل، المستقبل لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن قد يقع من الكاهن كما مر معنا اشتراق السمع فيعرف بعض القضايا أو عن طريق بعض الرؤى أو المنامات، فهذه كلها مما قد ينخدع بها الإنسان، فينبغي أن نحذر التنجيم لأنه من السحر. نعم. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر، أي المعلوم تحريمه، أي المعلوم تحريمه. قال شيخ الإسلام: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهكذا الواقع، فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة. قوله زاد ما زاد، يعني كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم الساحر، أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاد، أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاد اقتباس علم النجوم. قلت: والقولان متلازمان، لأن زيادة الإثم فرع عن زيادة السحر، وذلك لأنه تحكم على الغيب الذي استأثر الله بعلمه، فعلم أن تأثير النجوم باطل محرم، وكذلك العمل بمقتضاه كالتقرب إليه بتقريب القرابين لها كفر. قاله ابن رجب. هنا يقول: ما معنى الزيادة؟ هل الزيادة في الإثم أو الزيادة في السحر؟ قال: كلاهما متلازمان، فمن ازداد في تعلم علم النجوم الذي هو هذا المحرم فإنه يتوغل في السحر، وإذا توغل في السحر زاد عليه الإثم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث مر معنا وهو ضعيف السند. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، ولم يبين هل هو موقوف أو مرفوع، وقد رواه النسائي مرفوعا، وذكر المصنف عن الذهبي أنه قال: لا يصح، وحسنه ابن مفلح. قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من السحر، ولهذا أمر الله بالاستعاذة من شرهم في قوله: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفلي، وهو مرتبة بينهما. والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيصيبه السحر بإذن الله الكوني الشرعي لا الإذن القدري، قاله ابن القيم. لا، هنا فيه يعني تداخل في الكلام، فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الإذن الشرعي، لأن الإذن الكوني غير الشرعي. الإذن الكوني هو الذي يقع من المسلم ومن الكافر، هذا كوني، يعني أراده الله إرادة كونية قدرية. أما الشرعية فالتي يرضى الله عنها ويأمر بها، والله لا يأمر بالسحر. فهنا يعني فيه يعني تعارف، فقوله بإذن الله الكوني الشرعي لا، بإذن الله الكوني القدري لا الإذن الشرعي. نعم. قوله ومن سحر فقد أشرك نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم. قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يتوكل عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. فإن تعلق العبد على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه وكله إليه فكفاه ووقاه وحفظه وتولاه، ونعم المولى ونعم النصير، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. ومن تعلق على السحر والشياطين وكله الله إليهم فأهلكوه في الدنيا والآخرة. وبالجملة فمن توكل على غير الله كائنا من كان وكل إليه وأتاه الشر في الدنيا والآخرة من جهته مقابلة له بنقيض قصده. وهذه سنة الله في عباده التي لا تبدل، وعادته التي لا تحول، أن من اطمأن إلى غيره أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجر الله تعالى له بسببه أو من جهته، خلاف ما علق به آماله. وهذا أمر معلوم بالنص والعيان، ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق بعين البصيرة النافذة رأى ذلك عيانا. وفائدة هذه الجملة بعدما قبلها الإشارة إلى أن الساحر متعلق على غير الله فإنه متعلق على الشياطين. هنا يتكلم رحمه الله عن قوله من تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق كانوا يتعلقون في الماضي التمائم والحروز التي يصنعها الكهان، فالذي يتعلق مثل هذا وكله الله إليه، يعني قطع الله عنه عونه ووكله إلى ما تعلق. أما إذا تعلق بخالقه عز وجل ومولاه فإن الله يعينه ويحفظه ويعصمه. لكن هل معنى هذا أن الإنسان المؤمن الصالح يمنع من المصائب والابتلاءات؟ لا، ليس هذا المراد. المراد أن الله يثبت قلبه، فلو وقع في مصيبة ثبت الله قلبه وأعانه فيتحملها. لكن الذي انقطع عن الله فإنه إذا أصيب بمصيبة جزع وهلع وعاش قلقا مضطربا لا يقر له قرار، لأن الله ليس معه. لأن البلاء في الدنيا والمصائب الله قد قدرها ليزيد من أجر المؤمن ويضاعف له المثوبة في الآخرة. ولهذا نرى الأنبياء أشد الناس بلاء عن الأنبياء، وهم متوكلون على الله، بل سادة المتوكلين. كيف يكونوا سادة المتوكلين ويحدث لهم البلاء؟ لأن البلاء ليس هو يعني من ثمرة التوكل أو من عدمه. البلاء يصيب المسلم ويصيب الكافر كما قال تعالى فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ويرجون من الله ما لا ترجون، وترجون من الله ما لا يرجون. فالمسلم يألم والكافر يألم، لكن المسلم يألم ويصبر ابتغاء مرضات الله، والكافر يألم ويتصبر ولكنه لا يرجو عند الله شيئا. ففرق بين البلاء إذا أصاب المسلم وإذا أصاب الكافر. فليس معنى التوكل على الله إنسان لا يقع في شيء، يقع، لكن الله يدفع عنه ما يحفظ به دينه، وحفظ الدين أهم شيء عند المسلم. أما الدنيا فإنها زائلة، المال يزول، والدنيا بكاملها زائلة، فليست هي التي تحفظ. وإن كان الله قد يحفظها لصائر المؤمن، لكن الحفظ المطلوب هو حفظ الدين، تثبيت المسلم، يثبت الله الذين آمنوا. فالتثبيت وتصبير القلب وإنزال الطمأنينة على القلب هو هذا الذي هو ثمرة التوحيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا ونبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله هل أنبئكم أي أخبركم، وقوله العظ هو بفتح العين المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعادات: هكذا تروى في كتب الحديث. والذي جاء في كتب الغريب: ألا أنبئكم ما العظة بكسر العين وفتح الضاد. وفي حديث آخر: إياكم والعظة. قال الزمخشري: أصلها العظهها، فعلة من العظة. هذه كلمة فيها صعوبة، ولهذا ترى علماء اللغة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، هل هي العظة أو العظة أو العظة، وما أصلها؟ هل هو العظهة أو العظهة؟ يعني فهذه من الكلمات التي وقع فيها خلاف بين علماء اللغة. فالكلمة في الحديث بالفتح العظه العظه، وفي علم وعند اللغة وعند أصحاب اللغة العظة، وكلاهما بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد، وهو البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة وتجمع على عظيم. ثم فسره بقوله: هي النميمة القالة بين الناس. وعلى هذا فأطلق عليها العظ لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا. ذكره القرطبي. قلت: ظاهر إراد المصنف لهذا الحديث هنا يدل على أن معنى العظ عنده هنا هو السحر، ويدل على ذلك حديث: كادت النميمة أن تكون سحرا، رواه ابن لال في مكارم الأخلاق بإسناد ضعيف. هذا الحديث يعني في الحقيقة أشد من كلمة ضعيف، يعني يراه بعض العلماء أنه حديث موضوع، وإن كان المعنى صحيحا، فإن حديث السابق حديث مسلم: العظ هي النميمة القالة بين الناس. ما مناسبة إراد هذا الحديث في باب أنواع السحر؟ النميمة تفسد في المجتمع كما يفسد السحر، بل أشد، كما قال يحيى بن أبي كثير وهو من علماء التابعين أو أتباع التابعين، يقول: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر. ويذكر أهل العلم قصصا كثيرا، من ذلك يقال أن رجلا كان عنده عبدا، وكان هذا العبد نماما، فأراد أن يبيعه، فعندما جاء يبيعه في السوق قال لمن يشتريه: إنه نمام. قال: ما في مشكلة، فاشتراه. وبعد فترة جاء إلى زوجة سيده وقال: إن سيدي يريد أن يتزوج، ولكن خذي لي من شعر لحيته، من شعر حلقه، شعرتين أو ثلاثا، وأنا أجعله لا يتزوج. صدقت المرأة، ومرأة عقلها ناقص، إذا عرفت أن زوجها سيتزوج مستعدة أن تضحي حتى بدينها إلا من رحم الله. فعندما جاء زوجها قال: إن زوجتي، قد ذهب إلى سيده قال: إن زوجتك اتفقت مع صديق لها على قتلك، فأنت إذا جئتنا ستأتي بالسكين وترى ما تفعل. فجاء الرجل مصدخا فنام لم ينم تناوم، فعندما جاءت زوجة بالسكين في يدها مدة يدها إلى حلقه أرادت أن تأخذ شعرات، ففزع وقام واخذ السكين وقتلها، وجاء أهلها فقتلوه ووقعت المشكلة. فقال انظروا يعني إلى تأثير هذا الشخص المفسد، النمام ونقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد. فالنميمة يعني ألا أخبركم أو ألا أنبئكم ما العظ، يعني ما هو البهتان، العظ أو العظة البهتان، وهي أشد من السحر. فالنميمة التي تقع في المجتمع بين الأفراد وبين الأقرباء وبين الجيران وبين الأسر تفسد الود. ولهذا جاء في الحديث أن على باب الجنة لا يدخل الجنة قتات، قتات يعني نمام، لأن هذا خلق خبيث دنيء مثل خلق الساحر. هذا الخلق لا يكون في إنسان إلا وقد ضعف إيمانه وفقد، لأن يعني الإنسان يتلذذ بما يأخذ لنفسه، أما النمام يتلذذ بما يفسد بما يقع بين الناس، نعوذ بالله، هذا دناء في الخلق. الإنسان يفرح أن يكون في المجتمع شر، فالإنسان إذا ضعف إيمانه هو يمارس الشر لنفسه، يقع في معصية لنفسه. أما الذي يحرص على إفساد المجتمع وعلى نشر الخوف بين الناس وعلى نشر الفساد والعداء بين الناس، هذا لا يقل خطره عن السحر نعوذ بالله. ولهذا فإن أمره شديد، وهنا المؤلف رحمه الله أدخله في باب أنواع السحر وجعل النميمة كأنها في تأثيرها مثل السحر، ولا شك أنها مثل السحر أو قد تكون أشد. نعم. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر. ولهذا يعلم بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكنه يقال الساحر إنما كفر لوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله على ما يؤثره، فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصا. يعني هو شبيه بالسحر، لكن هل النمام كافر؟ لا، النمام ارتكب كبيرة من الكبائر وعمله مثل عمل الساحر، لكن لا يحكم عليه بالكفر، لأن السحر ورد في تكفير صاحبه نصوص، أما النميمة فإنها من الكبائر. نعم. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، والحديث دليل على تحريم النميمة وهو كذلك بالإجماع. وقد قال أبو محمد بن حزم اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر. نعم. الغيبة التي ذكرها ابن حزم في غير النصيحة الواجبة، ما هي النصيحة الواجبة؟ يعني لو كان هناك إنسان مفسد ونصح وحذر ولم ينتصح، فنقل هذا الخبر أو إخبار الجهات صاحبة السلطة والقرار عن هذا المفسد وأنه يوجد فلان بن فلان مفسد في الأرض، ليس هذا من النميمة. بعد أن تستنفد النصيحة تنصحه، فمثلا لو كان هناك إنسان ساحر ونصح وامتنع، هل نخبر به الوالي؟ نعم. هل هذا من الغيبة؟ لا. وهناك رسالة جميلة وطريفة للشوكاني اسمها رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، مطبوعة في الرسائل المنيرية 14 صفحة تقريبا، فتحدث متى يجوز الغيبة ومتى لا يجوز. لأن الناس أحيانا يخلطون، بعض الناس يتورع عن ذكر الظالم الذي يستبيح الحرمات فيتورع عن ذكره، يقول هذا حرام، وبعض الناس في المقابل يستبيح عرض المسلم لمجرد أدنى خطأ من هذا المسلم، وكلاهما طرفان. فالإنسان الذي فيه فساد ولا يزول فساده إلا إذا أخبرنا عنه فإنه يجوز، كما قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. مثلا إنسان ظلم وأراد أن يرفع مظلمته عند الإمام وعند الحاكم وعند القاضي، فيقول: فلان ظلمني، فلان ظالم، ليس في هذا غيبة أو نميمة، فلان فعل كذا. فإذا كان الإنسان مفسد ويصعب إصلاحه جاز لك أن تبلغ عنه، لكن إذا كان أخوك المسلم أخطأ في فهم آية أو حديث أو اجتهاد، هل يباح لك عرضه؟ لا، لا يباح العرض، لكن يجوز لك أن تذكر خطأه للتصحيح للتحذير من خطأ فهمه، لا لا بأس، لكن لا تزد، لا تتعدى إلى عرضه فإن العرض حرام، ولا تحرص على إيذائه فإن التجاوز الحاجة خطأ، فهما أمران، الغيبة هذه هي التي تجوز وأما ما عداها فلا يجوز. نعم. وقوله القالة بين الناس، قال أبو السعادات: أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكي للبعض عن البعض، ومنه الحديث: ففشت القالة بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قال الشارح رحمه الله: البيان البلاغة والفصاحة. قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله. أما قوله إن من البيان لسحرا، فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن في الحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وقال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم، لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح، لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، فقال: هذا والله السحر الحلال. قلت: الأول أصح، وهو أنه خرج مخرج الذم لبعض البيان لا كله، وهو الذي فيه تصويب الباطل وتحسينه حتى يتوهم السامع أنه حق، أو يكون فيه بلاغة زائدة عن الحد، أو قوة في الخصومة حتى يسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق ونحو ذلك، فسماه سحرا لأنه يستميل القلوب كالسحر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان من المشرق فخطبا: فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، كما رواه مالك والبخاري وغيره. وأما جنس البيان فمحمود، بخلاف الشعر فجنسه مذموم إلا ما كان حكما، ولكن لا يحمد البيان إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب أو تصوير الباطل في صورة الحق، فإذا خرج إلى هذا الحد فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، رواه أحمد وأبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت أو لقد أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير، رواه أبو داود. الحديثان الآخران لا يصحان، وأما الحديث الأول إن من البيان لسحرا، فإن هذا فيه قصة كما ذكر الراوي كما في صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك، أنه قدم إلى المدينة رجلان من المشرق فخطبا وهذه عادة العرب. العرب كان عندهم حب البيان وحب اللغة وصل إلى درجة لم يحصل مثلها في بقية الأمم، حتى نضجت العربية نضجا لم يلحقها فيه لغة. فجاء هذان الشخصان فخطب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجب الناس لبيانهما وفصاحتهما. ومنهم نجعل هذا قصة بين الزبرقان وبين شخص آخر كان معه، حاتم بن صوحان أظن. فحاتم بن صوحان مدح الزبرقان، قال: والله يا رسول الله إنه يعلم أحسن من ذلك أكثر من ذلك، لكنه يحسدني. فذمه فقال: والله يا رسول الله ما كذبت، رضيت في الأولى فقلت أحسن ما فيه، وغضبت في الثانية فقلت أسوأ ما فيه، وهكذا. فقال الصحابة: يعني عجب الناس لفصاحته وأنه استطاع أن يذم ويمدح شخصا واحدا في وقت واحد ولم يتعارض المدح والذم. وهل هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ذما للبيان والفصاحة والبلاغة أن قاله مدحا؟ اختلف العلماء، فجمهور العلماء أنه للذم لأن السحر مذموم، ومنهم من قالوا بل هو للمدح لأنه يعني لم يجعل حكمه حكم السحر في التحريم وإنما في التأثير، وهذا يؤثر البيان والفصيح البيان والبلاغة تؤثر في القلب. فنحن نقول أن البيان على ثلاثة أنواع: بيان لمعرفة الحق يعني لشرح الحق وبيانه، هذا ممدوح، وبيان لقلب الحق باطلا وهذا مذموم، وبيان لتصوير الباطل حقا يعني إما أن يقلب الحق باطل هذا نوع، وإما أن يغلب وإما أن يعني يقلب الباطل حقا، هذان مذمومان. أما إذا كان البيان لشرح الحق وبيانه ولم يزد، مثلا كمدح شخصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المدح الذي يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أخلاقه وصفاته الكريمة الفاضلة، فليس في هذا يعني تحريما، لكن لو زاد فإنه يكون مذموما. كذلك إنسان لو شرح عن قديم القضايا شرحا مفصلا ورغب الناس فيها وهي حق، ليس في ذلك حرج. ولهذا نرى كتب العلم القديمة يعني تختلف من عالم إلى عالم، تجد عالم يصور المسألة تصويرا جميلا ويرغب الناس في الحق، وشخص يعني يكون أسلوبه ضعيفا. فقوة الأسلوب ليس هو المذموم، إنما المذموم ما في ماذا يستخدم، هل يستخدم في قلب الحق إلى باطل أو تصوير الباطل حقا، هذا المذموم. أما إذا إن كان يعني لبيان الحق فليس ذلك مذموما. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول أخ السائل: مسجد تضرر خشب السقف فيه الديكور من الأمطار، وراد صاحب المسجد تغييره بخشب جديد، ورص الخشب السابق واستأذنه بعض الأخوة في أخذ ذلك الخشب الثالث نسبيا حيث أنه لم يعد يصلح لما هو له، فهل يجوز لذلك الأخ أخذه ولو بقيمة زهيدة؟ المسجد وما فيه وقف، أي أنه أن صاحبه نقل ملكيته إلى الوقف، فلا يجوز لأحد أخذ شيء منه إلا بالطريق المشروع، سواء كان خشبا تالفا أو غير تالف. فينبغي لهذا الشخص الذي يقوم بإزالة المسجد أو إزالة السقف أن يبيعه ويعيده في المسجد، سواء كان في فلاش أو كان في مكيف في أي شيء، حتى لا يفوت الأجر على صاحبي الذي وضع هذا في المسجد. والشخص الذي أراد أن يأخذه لا بأس بأن يحرج عليه بأي مبلغ ينزل يأخذه، إذا كان تالفا لن يكون هناك قيمة كثيرة، فالأولى أن لا يأخذ إلا يعني مبلغ يتناسب مع وضعه. زوجان اتهم أحدهما الآخر من وضع السحر في غرفة نومهما، هل يصل الأمر بالشياطين والجن وضع الأوراق تحت وساديهما ومرتبة النوم؟ أولا ما ينبغي أن يصل بين الزوجين الحال إلى هذه الدرجة أن يشك كل واحد منهما في الآخر، لكن قد يحدث ضعف في المرأة وهي أكثر يعني من الرجل في هذا المجال، وقد يضعف الرجل، فإذا وجدوا في غرفة النوم مثل هذه الأوراق فعليهم بالمبادرة إلى حرقها وإتلافها وعدم يعني إصدار التهم، لكن عليه أن إذا شك في زوجته أن يذكرها بالله عز وجل وأن يخبرها أن السحر قد يؤدي إلى جنون الزوج وخبله، وأنه يعني يحرم لذة العقل في الحياة ويصبح مثل المجنون. المرأة أحيانا تخاف على زوجها أن يتزوج، فيأتيها بعض النساء الصديقات المفسدات وتقول لها يا أنا أعطيك، وربما تبيع حتى من ذهبها، تستغلها، تستغل ضعفها، فتعطيها أوراق كذب ودجل، وقد يكون كذب وقد تكون أوراق حقيقية، لكن وضع الأوقات الزوجة أنا لم أضع، فعليه أن يقبل منها لا يدقق، ويذكرها بالله عز وجل وأن قد تريدين أنت مثلا حبا لي لكن قد يؤدي إلى إفساد عقلي وأن أعيش مثل المجنون، وهذا لو يعني أصبت بهذا المرض فما تستطيعين أن يعني تغيري من وضعي فتأثمين عند الله عز وجل وتدخلين النار. فيذكرها بالله سبحانه وتعالى ويحرص على ألا تذهب إلى صديقات سيئات، وأن يعني يحرص على معرفة من يجلس معها، لأن أحيانا بعض النساء الفاسقات تستغل ضعف المرأة وتحرص وتريد أن تظهر لها أنها تستطيع أن تعطيها ما يحبب زوجها فيها. هل تضع الشياطين أوراق تحت الفراش؟ نعم تضع الشياطين تضع، وقد مر معنا ما قلنا لك قصة في المغرب، ذهب شخص إلى المغرب لعلاج ابنه أو بنته من مرض وقع بها، فعندما ذهب إلى الساحر قال له هل تعالجه أو تعالجها بشيء؟ قال نعم هناك دهان معين أعالجها به. قال هل جئت به معك؟ قال لا. الساحر تعمد هذا فقال انزل خذه من فوق يعني السيارة أسفل. قال فنزلت وإذا بنفس الدهان الذي في بلدي هنا في السعودية فوق السيارة موجود. من جاء به؟ الشياطين. فالشياطين تخدم من يشرك بالله ويستخدمها في معصية الله، فقد يستخدمها في هذه المعصية، تضع الأوراق، تضع أشياء، تنقل أشياء من مكان إلى مكان، فهذا هو السحر نعوذ بالله. لماذا يعني شخص يضحي بدينه إلا لما يجد من متعة في كما قال تعالى ربنا استمتع بعضنا ببعض، فيعني يتمتع بالشياطين فيرضى بأن يكون كافر نعوذ بالله. فهذا هو السبب، فعليك أن تتقي الله في زوجتك وتنصحها وتذكرها بالله عز وجل، وتحرص على يعني من يكون معها من الصديقات، وتشغلها بالقرآن، يعني ربها على الإسلام وعلى خوف الله، إذا تربت ما يقع منها شيء، لكن تتركها في البيت تعيش مع الأفلام وتعيش مع التمثيليات وتعيش مع النساء الفاسقات فإنها ستكون يعني قابلة لأي طلب لإفسادك، خاصة إذا خافت منك أن تتزوج، وهذا هو الشيء اللي المرأة تسعى من أجل عدم يعني وجوده. بعض المصلين يتخذ مكانا معينا في المسجد لا يجلس إلا فيه، ولو وجد مكانا مشغولا فإنه يفرق بين الجالسين لكي يصلي، فما حكم اتخاذ مكان؟ لا يجوز. المسجد أولى بالمكان من كان فيه من قبل الثاني، فإذا كان هناك اثنان يجلسان في مكان وهذا المكان تعودت أن أصلي أنا فيه، ما يجوز أن آتي في هذا المكان، ما يجوز شرعا. لو جئت فيه أكون مغتصبا أو مغصوبا، ربما الصلاة لا تصح، ولهذا ينبغي الشخص إذا دخل المسجد يبحث عن مكان شاغر ليس فيه أحد ويصلي فيه في أي مكان، لا يتخذ مكان لا يصلي إلا فيه، ما يجوز هذا حتى شرعا، لا يجوز أن تحرص على مكان واحد. وقد جاء في الأثر إياكم واستيطان كاستيطان البعير، يعني لا يجلس إلا في هذا المكان، لا، احرص على أنك لا تفرق بين من كان في المسجد ولا تؤذي من كان قبلك في المسجد. الصف الأول أولى به من جاء قبلك، بعض الناس يكون الصف الأول فيه فراغ وهو جاء بعد 5 صفوف فيأتي يسعى يزاحم حتى يدخل في الصف الأول، أنت آثم، الذي قبلك الدخول في الصف بأدب هذه الصلاة لها عن صلاة أدب وخضوع لله وخشوع، ما صلاة قوة وعضلات، لا. الذي قبلك في الصف الأقل الذي قبلك أولى منك يعني بالمكان، أولى منك. أردت يعني تريد الصف الأول، بكر إلى الصلاة، بكر إلى الصلاة. فلا ينبغي أن يأتي مسرعا ويخترق الصفوف ويؤذي الناس ويعني يرفع قدمه على عناقهم حتى يصل للصف الأول، وليس هناك فرجة إلا فرجة صغيرة جدا فيزاحم. لا، الصلاة أدب، والمسلم مطالب بأن يكون إنسانا مؤدبا. نحن نفتقد الأدب، والإنسان يعجب يعني مع أسفنا أن نذكر الكفار، الكفار مؤدبون في التعامل مع بعضهم. لو مر من جنبك وضرب كتفه في كتفك يعتذر منك وهو كافر. تعلموا أخلاق الحياة الدنيا، نحن أولى بها. يعني بعض الإخوة تحدث يقول كان في مجلس وكان فيه شخص مدخن وكان في الحج، فقلت يا أخي أسألك بالله لا تدخن، نحن نتأذى منك. فضحك فقال يعني وقعت بيني وبينه خصومة. قلت لا، ما ينبغي هذا الخصومة، لكن انظروا الغرب الكفار لو جلس في مجلس فيه 5 أشخاص أو شخص واحد وكان هو يدخن، ما يدخن، يستأذنك هل تسمح لي بالتدخين؟ فتقول أنت لا يؤذيني، فيقول آسف، ثم يخرج دخن محل آخر. سبحان الله، أدب عجيب، نحن أولى به. المسلم هذا الدخان حرام ويؤذي المسلم، وأنت تأثم في هذا الإيذاء، ومع ذلك لا تبالي، تجلس في مجلس فيه 50 شخص 100 شخص يخرج الدخان ويدخن، لا خوف من الله ولا حياء من الناس. الأدب يا إخوتنا، نحن يعني أمة الأدب. مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالخلق، قال وإنك لعلى خلق عظيم، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الخلق الحسن، تأدب حتى في المعصية. إذا كان هناك معك ناس يعني لا يدخنون، اتق الله فيهم، استحي منهم. وإن كنت لا تتق الله ولا تخاف من الله، لكن حق المسلم عليك أن لا تدخن يعني أمامه أو تؤذيه. فهذا يعني لا نبيح الدخان، الدخان حرام كما قال العلماء، لكن الأدب في التعامل. فهذه العبادة نأتي نريد الأجر، فلا يعني تتخطى رقاب الناس ولا تزاحم عند الدخول. هذا الأجر ما يؤخذ بالقوة، الأجر يؤخذ بحسن الأدب، حسن الوقوف بين يدي الله. فالصف الأول أولى به من كان قبلك، فإذا جئت والصف مملوء لا يجوز لك أن تؤذيهم، اجلس في المكان الفاضي. هل هذا الذي يريد الأجر؟ أما الذي يظن أن المسابقة وإذاء الناس تؤتي بالآن يعني يخرج منها بأجر، لا، قد يخرج منها مأزور، قد يأتي إلى الصلاة ويخرج مأزورا غير مأجور. فالصلاة أدب وخلق ودين، فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم الخلق الحسن. كذلك نجد في الحرم سجادات حاجزة أماكن قبل الصلاة، هذه الأماكن مغصوبة، والعلماء مختلفون هل الصلاة في المكان المغصوب تقبل أو لا تقبل. من العلماء من يرى أن الصلاة في المكان المغصوب لا تقبل، فلا ينبغي الإنسان يغتصب المكان. هذا المسجد مشاع بين المسلمين كما جاء في الحديث، منى مناخ من سبق، وهكذا المسجد كل مشاعر، من سبق هو المكان له. فالذي يأتي في رمضان ويضع سجادة طوال الشهر تحت هذا المكان، هذا مغتصب لهذا المكان وصلاته قد ترد على وجهه. والذي يأتي يحجز الأماكن بعمال يعطيه الشهر 1000 ريال يحجز المكان، فإذا جاء جلس فيه، كذلك هذا محتال على دين الله، لا ينبغي. يحتاج الدين يعني أنت أن نتعلم كيف نعبد الله. أنت تعبد من؟ تعبد الله الذي لا تخفى عليه خافية. فتأتي بعامل تعطيه 1000 ريال محتاج، أعطيه 1000 ريال محتاج مسكين حتى يبيعك مكان العبادة ويرجع في آخر الصفوف وربما لا يصلي. فهذا أسلوب غير حسن وأسلوب مستهجن، ولا يليق بالمسلم أن يفعل مثل هذا الفعل. يقول من قال هذه الأبيات: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، وفي أي زمان كان. هذه تنسب إلى أبي نواس، وقد قالها الزمخشري وهو من زعماء الاعتزال، قالها عند موته. والقصيدة يعني أبيات قليلة، وهي قوله: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. فهذه أبيات قالها عند الموت توبة إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يتوب على كل مسلم. هل زوجة الإنسان تكون مكتوبة على جبهته قبل أن يتزوجها؟ لا، الجبهة ليس فيها مكتوبة، لا زوجته ولا شكله ولا شيء. هذا الكتاب مكتوب في اللوحة المحفوظ، اللوحة المحفوظ مقدر فيه كل شيء ومكتوب فيه كل شيء. فمقدر عليك أن تتزوج فلانة وهي مقدر عليها، لكن هذا ليس في جبهتها ولا في جبهتك. وهل مكتوب في اللوح المحفوظ مثل الرزق والأجل؟ نعم، كل حركة الإنسان مكتوبة في اللوح المحفوظ، كل عملك الذي استعمله فإنه مكتوب كما ستعمل ولا يتغير، لكنه مكتوب يعني في علم الله. الله علم أنه سيخلق فلان ابن فلان وسيعطيه من الإمكانات كذا وكذا، وأنه سيدعى إلى الله، وأنه سيقبل أو لا يقبل، يعني ما سيقع منك باختيارك كتبه الله عز وجل. فاللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء. ولهذا الإنسان أحيانا يرى في النوم رؤيا وبعد أيام تقع كما رأى. كيف عرفت النفس؟ كشف الله لها من اللوح المحفوظ، لأن كل شيء مكتوب، فكشف الله لها بعض ما في غيبه سبحانه وتعالى. امرأة حامل صادف أن سمعت عدة قصص واقعية عن نساء توفينا أثناء الولادة، فخافت إلى أن قال، ثم نظرت إن جاء لها ابن أن يكون لأختها. هل هذا النذر صحيح؟ لا، هذا النذر غير صحيح، وكفارته كفارة يمين، تكفر عن يمين، ولا ينبغي لها أن يصل عندها الجزع إلى هذا الحد، هذا لضعف إيمانها وعلمها العلم الشرعي. فينبغي لنا أن نحرص على تعليم نسائنا العلم الشرعي، وأن نقوي إيمانهن بأن نعلمهن أنه أن القدر بيد الله، وأن الخوف لا يغير شيء من الحياة. إنسان لو خاف طوال اليوم هل سيغير شيء من الحياة؟ لا يغير. فعليك أن تلجأ إلى الله وتستعين بالله سبحانه وتعالى. أما هذا الخوف فإن هذا ضعف في الإيمان. نسأل الله أن يقوي إيماننا وإيمانكم. أقول، ما حكم تمثيل اليهود في المشاهد التمثيلية؟ تمثيليات هذه فيها كلام لأهل العلم، منهم من يبيحها إذا كانت فيها مصلحة ولم يترتب عليها مفسدة، ومنهم من يرى أنها غير جائزة، والله أعلم. ما صحة هذه المقولة، نحن عبيد الدليل؟ لا، ما يجوز، نحن عبيد الله وأتباع الدليل، هكذا نقول، نحن عبيد الله وأتباع الدليل. أما أن تقول نحن عبيد الدليل فهذا ما ينبغي. شاب لا يحب الذهاب للمستشفيات لكثرة النساء فيهن فيها، ولكن إذا أمرته أمه فإنه يذهب بها برا بها، ويعزم على أن لا ينظر إلى النساء، فيسلم مرة وينظر مرات، فتبقى صور هؤلاء النساء في ذهنه إلى سنوات عدة، يعيدها الشيطان في ذهنه إلى آخر. النظر إلى النساء الأجنبيات لا شك أننا مأمورون بعدم النظر، والإنسان عليه أن يتزوج حتى يعف نفسه، والشيطان حريص أن يأتي الإنسان من حيث يحب، فإذا كان هو يحب العفة وعدم النظر ضخم له هذه القضية وذكره بهذه الصورة حتى ربما يقع في الحرام. لكن عليه أن يستعين بالله عز وجل، وأولا يخطو خطوة الزواج، ثم إذا ذهب إلى هذه الأماكن أن يعني يحرص على عدم النظر إلا للحاجة. وإذا كان هناك مستشفيات ليس فيها نساء فهذا أولى، وإن كانت المستشفيات كلها والله المستعان مملوءة بالنساء، وهذا من يعني من يعني من يعني مما عمت به البلوى. فينبغي الإنسان أن يحرص على مراقبة الله سبحانه وتعالى، وإذا طلبت أمه أن يذهب بها إلى العلاج فلا يعني يتردد، وعليه أن يعف نفسه ولا ينظر، لكن يترك حاجة أمه خشية النظر هذا ما ينبغي. تحدثت في الدرس السابق عن الموازنات، ما هي الموازنات؟ قلنا أن ابن تيمية رحمه الله كان يعني له كلام في يعني لأهل العلم أو للدعاة إلى الله عز وجل أو للمسلم، إذا عرض له أمران، أحدهما منكر والآخر مكروه، فأيهما يرتكب؟ الأولى ألا يرتكب أحدهما، لكن إذا كان لابد من أحدهما فيرتكب أخف الضررين. هذه الموازنات، يعني فقه الموازنة، أن توازن بين الأحداث بين الأحوال. لكن إذا أنت استطعت أن تسلم منهما فإن هذا مطلوب، لكن إن عجزت وخفت أنك إن لم ترتكب المكروه أو ترتكب المنكر الأصغر لدافع المنكر الأكبر، فإن يعني قد تقع في الأكبر، فالإنسان عليه أن يعني يتقي الله ما استطاع ويستعين بالله سبحانه وتعالى في المحافظة على نفسه وأهله وأولاده وبناته قدر المستطاع، وألا يغفل وألا يعني يتغافل. أحيانا الشخص يضطر، يعني ينبغي له في للمحافظة على أسرته إلى أن يرتكب أمرا يعني فيه محظور، ولكنه يدفع ما هو أشر وأشد. أما إذا استطاع أن يعيش سليما فهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي ينبغي أن نسعى إليه. وأنا شاب في الجامعة ابتليت بمعصية، وكنت كل بعد حين أفعلها ثم أتوب ثم أعود إليها ثم أتوب، وهنا قد نذرت أن أدفع 100 ريال إلى آخره. أولا الإنسان بشر وقد يقع في الخطأ، ليس هذا هو يعني الشيء الذي يعني الغريب. الغريب أن الإنسان أن يتكرمه الخطأ وأن يسترسل في الخطأ. أما الخطأ قد يقع في الإنسان، فإذا وقع في الخطأ فليبحث لماذا وقع في الخطأ، ما هو السبب. قد يكون لضعف إيمانه، وقد يكون لوجود أصدقاء أشرار معه، وقد يكون لفراغ عنده فراغ، قد فيبحث عن السبب فيعالج السبب. لأنه إذا وقع في الخطأ لابد أن يكون فيه قصور، فيه نقص، إما في إيمانه فينسى أن هناك موتا وأن هناك جنة وأن هناك نار، فيبحث عن اللذة العاجلة. ونحن كما سمعنا في قراءة الإمام في المغرب عندما قرأ قوله تعالى: فأما من خاف مقام ربه، خاف مقام ربه يعني الوقوف بين يدي الله يوم القيامة، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هكذا الإنسان يقارن، فالذي يطغى عندما يرى أنه قادر وعنده قوة وعنده مال وعنده سلطة فيفسد، طغى وآثر الدنيا، لكن النهاية فين؟ جهنم. ما قيمة حياة مهما كانت فيها متع، ما قيمة حياة تنتهي بصاحبها إلى جهنم؟ الآن مرة نحن اليوم حياتنا الماضية بعضنا كان فقيرا معدما، وكان بعضنا مريضا، وبعضنا كان طاغيا وأفسد في الأرض، انتهت راحت ما بقي منها شيء. ما الذي بقي؟ ذهبت. فإنسان لا ينبغي له أن ينسى ويتناسى. الدنيا ثانية ونعيمها ثاني، ولا يبقى إلا ما قدمت عند الله، فكل ما مضى مسجل عليك. الإنسان الصالح راضي عن نفسه، والإنسان الفاسق متأثر، لكن لو تاب تاب الله عليه. فعلى الإنسان ألا ينسى الآخرة ليذكرها، إذا قام في الصباح ليذكر الآخرة، إذا جاء ينام ربما ينام ولا يقوم من نومه يذكر، فلا ينسى الآخرة. نسيان الآخرة مشكلة، كما قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. الغفلة، الإنسان قد يغفل، فينبغي الإنسان أن يحرص على أن لا يغفل حتى لا يموت في غفلة فيندم. أنه إذا كانت توجد عادة بين النساء، وهي أنه إذا حج لهم رجل تأتي امرأة فتأخذ عدد معين من البن وتكسر واحدة لتتعين أنها الرجل المسافر، فكلما ترفع وتحرك البن في يدها تقول إن الرجل مبسوط إلى آخره. هذا كلام مشعوذين، هذا يعني يقول أنها تأخذ بن وتبين هل زوجها في الحج مبسوط وإلا زعلان، فتعرف من البن من زوجها يعني. وهؤلاء عادة بعض النساء تريد أن تأخذ يعني من المرأة فلوس أو، فتأتي بهذا الكلام الفارغ. أنا إنسان أسرف على أن إنسان أسرف على نفسه، وهذه أول مرة أجلس في الدرس بين الطيبين، وإني سمعت الحديث الذي هم القوم لا أشقى بهم جليسهم. الرجاء الدعاء، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. كثير من الشباب يضعون في أيديهم خيوط يقلدون فيها بعض الناس علما بأن بعضهم لا يعتقد فيها شيئا، فهل هناك حكم في الشريعة لهذه الظاهرة؟ الخيوط توضع عند الذين يعتقدون أن لها تأثيرا، فالذي يعتقد أن الخيط يؤثر يضعه على يده أو في عنق، وبعض الناس يضعه تخنثا كما في الغرب، يعني هذاك صنف في الغرب ثالث لا ذكر ولا أنثى، يعني خلقهم الله رجالا ويريدون أن يكونوا نساء، فيضعون في آذانهم الخرصان وفي أيديهم الحلق وفي حلوقهم السلاسل. إنسان ضائع، إنسان لا يدري لماذا يعيش. هل يليق بالمسلم الذي يعرف لماذا يعيش أن يفعل فعل إنسان ضائع؟ هذه كارثة، أن الإنسان العاقل الممتاز يريد أن يقلد إنسانا ضائعا، فالذي يقلد الكافر في عاداته تعظيما له هذا خطير جدا، قد يؤدي إلى يعني الخروج من الدين، عاذنا الله وإياكم من ذلك. تعظيم الكافر لكفره خطير، فلا ينبغي الإنسان أن يتدنى إلى هذا المستوى. أنت عزك الله بالإسلام، أنت إنسان تدري لماذا تعيش. الكفار عرفوا خصائص المادة، عرفوا خصائص المادة، لم يعرفوا خصائص أنفسهم. وأهم علم وأشرف علم أن تعرف خصائص نفسك، أما علم المادة فعلم سعادته مؤقتة، لكن إذا جهل الإنسان نفسه فإنه يخسر في الدنيا والآخرة. ولهذا كما قلنا الطبيب الفرنسي الذي ألف كتاب بعنوان الإنسان ذلك المجهول، عندهم هم لا يدرون من هو الإنسان وما دوره ولماذا وجد وماذا بعد الموت. هؤلاء ضائعون، مسكين لا يدري، أحيانا يحلق نصف راسه، يخرج بنصف راسه محلوق هكذا في الشارع، أحيانا يحلق الأطراف ويبقي هكذا أمام، أحيانا يلون نصف الوجه. أمة ضائعة، شيء غريب، تفاهة، انحطاط. ويأتي المسلم الإنسان الذي يعني يدرك الوجود والحياة ويفعل مثل ذلك الإنسان الضائع، هذا حقيقة جهل، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه. يقول أنا شاب ملزم لكي، ما هو واضح الخط، هل تجوز إمامة المسبل والحليق في الصلاة؟ الصلاة يعني الإمام هو رائد الجماعة، يعني مقدم الجماعة، فينبغي ألا نقدم في صلاتنا إلا أحسننا أفضلنا في دينه وخلقه والتزامه، لا ينبغي أن نقدم من كان فيه قصور. وحلق اللحى ليس كفرا ولا خرج من الدين، معصية، وقل أن يكون إنسان ما في معصية ولا نقرها، يعني حلق اللحى شك أنه من المعاصي التي ينبغي أن نحرص على يعني تركها، إسبال الثوب من المعاصي التي ينبغي أن تترك، لكن لو تقدم إنسان وصلى وهو حليق لحية أو مسبل يصلي خلفه، ما أترك صلاة الجماعة، يصلي خلف كل بر وفاجر، لكن ينبغي أن نسعى ونحرص ألا نقدم إلا أفضل الموجودين. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وعادة يكون القارئ لكتاب الله هو الأفضل، وإن كان قد يوجد من يقرأ كتاب الله وليس فاضلا بل قد يكون سيئا، لكن الغالب أن يكون قارئ القرآن هو الأفضل، فينبغي أن نحرص ألا نقدم إلا من كان أفضلنا. ما هي نصيحتكم لمن يتكلم في أعراض العلماء ويتهم نياتهم ويقول يقصدون كذا وكذا؟ ما ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بالآخرين، والكلام في الإنسان المسلم حرام، والذي يتكلم في الإنسان الصالح أشد حرمة، والذي يتكلم في العلماء أشد حرمة، لأن العلماء هم الذين يعلموننا الدين، وهم الذين يعني نرجع إليهم لمعرفة الأحكام الشرعية، وهم قدوتنا. فإذا أسقطنا القدوة لم يبق لنا قدوة، فلا ينبغي لنا أن نجرح علماءنا، بل نحترمهم ونقدرهم ونعلم أنهم أعلم منا في الدين. بعض الناس إذا أفتى العالم بقضية تخالف هواه يظن أن هذا العالم جاهل لا يفهم. إذا كان الذي يعيش مع الله ويقرأ القرآن ويقرأ السنة لا يعرف الحكم الشرعي للمسألة، من الذي يعرفها؟ نعم العالم قد تخفى عليه بشر، لكن إذا كان القضية قضية الهوى أو قضية ما نحب، أنا أحب كذا، فالفتوى خالفت ما أحب، فعندما خالفت ما أحب أتهم العالم، لا ما يجوز، هذا تحكم وهوى. فالعلماء هم قدوتنا وإمتنا. وبعض المفسرين يقول في قوله تعالى وأولي الأمر منكم أنهم العلماء، فالعلماء يأمرون على الحكام ويأمرون على الناس، الحكام تحت أمر العلماء لأن العلماء يقولون بالشريعة والشرع فوق الجميع، فلا ينبغي لنا أن نقع في أعراضهم. والمسلم ينبغي أن تكون صحيفته فيها عبادات، كما قال الشافعي رحمه الله يقول لا يأتي الناس يوم القيامة في صحفهم صلاة وصيام وقراءة قرآن وتأتي وفي صحيفتك فلان وفلان وفلان، احذر، فإن أعراض الناس محرمة، والأعراض محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا يباح إلا بكتاب وسنة وإجماع الأمة، وهذا متعذر. فينبغي لنا أن نحرص على يعني عفة اللسان. وصلى الله على نبينا محمد.